من هذه الرؤيا العجيبة. فسمع بذلك أو خبي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وفيما العجب؟ اسمعوا يا عباد الله، قال: وفيما العجب؟ ألم يعش بعده عام؟ ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي كذا وكذا من السجدات؟ أو كما قال حبيب البريات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: أيها المسلمون، أنتم الآن أيام، أنتم الآن أيام، وفي فرصة العمر أيها الذي نفسي بيده، فرصة لا ندري أتتكرر هذه الفرصة أم لا. فكم لنا من حبيب أو من إنسان نعرفه من المسلمين صام رمضان في العام الماضي ولكنه وافته منيته وعاجله أجله، وهو الآن في التراب في قبره، وقد انقطع عمله وانقطعت عبادته، أي وانقطعت عبادته. أنتم الآن أمام هذه الفرصة المباركة التي يهيئ الله عز وجل لها الكون بأسره، ألا وهو قدوم شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا إياه يا رب العالمين، ولعلنا نبلغه في هذه الليلة التي نحن بصددها وداخلون عليها بحول الله وقوته. هذا الشهر المبارك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن ولم يذكر غيره سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أياما معدودات. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر. وكأن الله عز وجل يمن على من أحياه وأبقاه لشهادة وحضور هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان الذي كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه إذا قدم هذا الشهر المبارك. فكما صح عنه أنه قال: إذا دخل رمضان يقول حبيبنا النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: لقد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك. انظر إلى أن الكون كله يتهيأ لهذا الشهر، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، وتغلق فيه أبواب النار، عافاني الله وإياكم منها، وتصفد فيه الشياطين مرض الجن، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون، فلنجتهد في هذا الشهر المبارك. وعنوان خطبتي وموعظتي في هذه الدقائق المعدودة: ولتخرج الأسهم من كنانتك وتضرب بكل سهم في كل باب من أبواب الخير، فإنك لا تدري أي شيء، أي عبادة يقبلها الله عز وجل منك، ولا تدري أي سهم يصيب الهدف، والهدف هو النوال رحمة الله سبحانه وتعالى، والهدف أن نكون من رحمته سبحانه، من أهل رحمته سبحانه وتعالى، وأن ننال التقوى والقرب منه سبحانه وتعالى، وأن نكون من أهل جنته. لربما عبد الله، خلي بالك وصلنا على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لربما فعلت طاعة وإن كانت قليلة في هذا الشهر من هذه الطاعات التي سنرمي بها أو سنلقي إليها الأسهم ونجتهد في مضمارها، لعلك تفعل طاعة فينظر الله عز وجل إليك بعين رحمته سبحانه وتعالى ويقول: عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. أيها الذي نفسي بيده، ألم يدخل الله عز وجل الغانية والعياذ بالله من فعلها، ألم يدخلها الجنة لأنها سقت كلبا؟ أعزكم الله، قد سمعنا هذا مرارا وتكرارا. ألم يخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا من أمته يتمرغ في أنهار الجنة منا بسبب شوكة أزاحها من طريق المسلمين. وافق ذلك رحمة الله عز وجل، وافق ذلك رضوان الله سبحانه وتعالى، وافق ذلك تفتح أبواب السماوات والرحمات من عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فلنجتهد في هذا الشهر ولنري الله منا خيراً، كهذا الصحابي المبارك أنس ابن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يوم أن تخلف عن غزوة بدر أول لقاء كان بين المسلمين والكافرين، فإذا به لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خلفت عن أول لقاء بين المسلمين وبين الكافرين، والذي نفسي بيده لئن أشهدني الله لقاءهم. زي ما احنا نقول بس رمضان ايه، بس رمضان ايه عم الشيخ عم الحاج ده حرام، ان شاء الله في رمضان هترضى. انت مكسل ليه الصلاة؟ ان شاء الله هتقرأ في رمضان. انت سايب المصحف ليه؟ ان شاء الله هقرأ في رمضان. كذا وكذا بإذن الله في رمضان. قال: لئن أشهدني الله لقتالهم ليرينك، وقرأت: ليرين الله مني ماذا أفعل. وفي نهاية القصة يقول أنس بن مالك ابن أخيه، وبعد أن استشهد أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، قال: وأظن أن عمي ممن نزل فيهم قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، اجعل لنفسك خطة، اجلس اليوم من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وأتي بورقة وقلم واكتب خطتك. هذا هو حل الإنسان العاقل في حتى في الأمور الدنيوية. اكتب لك خطة: سأقرأ القرآن كذا وكذا مرة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. كان جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة في رمضان، فلما كان رمضان الذي قبض بعده صلى الله عليه وسلم راجع جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وكان صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين يجتهدون مع القرآن في رمضان، لأنه ما أنزل رمضان إلا لأنه أنزل فيه القرآن، كما قال من تكلم بهذا، كما بين من تكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى. نعم، فكانوا يجتهدون في الطاعة. ولا تسأل المعان كيف أعانه المستعان، ما تقولش الزلاء، توكل على الله والمعونة على قدر المعونة، وكلما صدقت نيتك كلما حقق الله عز وجل أمنيتك. نحفظ العبارة دي: كلما صدقت نيتك كلما حقق الله وأعانك على تحقيق أمنيتك. هذا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي لقب بشهيد القرآن ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا كانت أول ليلة في رمضان يختم القرآن كله في ركعة واحدة أمام الكعبة. اللهم اجمعنا عند الكعبة كما اجمعتنا في هذه الساعة في هذا المسجد المبارك، قولوا آمين. لعل أبواب السماء مفتحة يا رب العالمين، ويسر على المسلمين أجمعين الحج والعمرة يا أرحم الراحمين، ولا تحرم منهما مشترك يا رب العالمين. وهذا الإمام مالك إمام دار السنة رحمه الله الذي كان له من الدروس في اليوم الواحد ما لا يعد ولا يحصى. خلي بالك عشان نركز على الهدف بتاعك، ما تخليش الأمور تفلت من بين يديك. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان ترك الدرس وتدريس العلم وتفرغ للقراءة في المصحف. ده رمضان لا بعدش يعلو عني اليومين دول، أنا عايز ترفع درجاتي وتفرغ للقراءة في المصحف. وكان مجاهد والأسود وإبراهيم النخعي وغيرهم كانوا يختمون القرآن في رمضان في كل ليلتين مرة، فإذا كانت العشر الأواخر كانوا يختمون القرآن في رمضان في كل ليلة مرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلنجتهد في قراءة القرآن، وكي تجتهد اجعل لك منافساً. لان الانسان لما يخلي لوحده ممكن يكسل. اجعل لك منافس مع زوجتك، مع اخيك، مع ابنك. يلا يا جماعه هنعمل سباق في هذا الشهر مع القران، مين اللي هيخدم اكتر باذن الله رب العالمين. وشوف كده وتابعوا بعض وانظروا، والكل فائز بحول الله وقوته. الكل فائز مع القران، ولا يخسر احد ابدا مع القران. هذا هو البند الاول. البند الثاني، اجتهدوا مع الصلاه. نعم اجتهدوا مع الصلاه، فاحاول المحافظه على تكبيره الاحرام. وقد بين سيد الانام عليه افضل الصلاه وازكى السلام انه من صلى خلف الامام 40 يوما لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني اللي يدرك مع الإمام كام؟ 40 يوم تكبيرة الإحرام. ساعة ما الإمام يقول الله أكبر يكون هو واقف ويقول الله أكبر. طيب رمضان كم يوم؟ 30 يوم. عندنا بعده أجازة العيد بتعدي 10 أيام وال15 يوم. اجتهد انك تكون من اهل هذا الحديث المبارك. ما تقولش الامر صعب، لا، هذا رجل حضرته منيته، فبكت ابنته رجل من السلف عند راسه فقال يا بنيتي لا تبكين، والله ما فاتتني تكبيره الاحرام منذ 60 سنة. ما تقولش فاضي، لا، راضي نوى واعانه سبحانه وتعالى من بيده القلوب ونواصي العباد. 60 سنة لم تفت تكبيره واحده من تكبيرات الاحرام. وهذا اخر حضرته منيته فبكى من عنده من اهله فقال لا تبكون، فوالله ما اذن مؤذن منذ 40 سنة الا وانا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. 40 سنة يصمت الإمام، مش كمان تكبيرة الإحرام؟ نجتهد معه. وأعرف أناسا أحياء يعيشون معنا يدبون الآن بأقدامهم على وجه الأرض أدركوا تكبيرة الإحرام شهور يزيد عن 4 أو 5 شهور لم تسقط منهم تكبيرة واحدة. أيوة الذي نفسي بيده. فلنجتهد مع تكبيرة الإحرام، لنجتهد مع الصف الأول. كنت أسمع هذه الآية وقرأ أقول نحن لسنا من أهلها ويا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللي هي آية إيه؟ قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أو دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. ما لناش فيه هدية، فرحانين لحبيبنا النبي ويستاهل صلى الله عليه وسلم، بس ما نقدرش نوصلها. حتى قرأت هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. والحديث الآخر إن الله وملائكته يصلون على ما يمين الصفوف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد مع الصف الأول. لنجتهد من عجز أن يكون له بيت في الدنيا ملكه أو عنده حتى أملاك في الدنيا مهما كان لا تساوي شيئا في جنة الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تعرف يعني إيه الحديث ده؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. المنديل ده بكام؟ بكام؟ ب15 جنيه مثلا. منديل واحد من مناديل سعد بن معاذ ما تقدرش تشتري بكنوز الدنيا كلها. ده معنى كلام ايه؟ لمناديل سعد بن معاذ. كل اموال الدنيا ما تجيبش ثمن منديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنه. لو حد عنده بيت في الدنيا يحرص ان يكون عنده بيوت في الجنه. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى كل يوم وليله 12 ركعه بني له بيت في الجنه. من الذي يعي؟ من الذي يعي؟ الذي ينطل لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الا وهو الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلوات 12 ركعتين قبل الفجر و4 قبل الظهر واثنين بعدها واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. اجتهد ان تحافظ على هذه السنن الرواتب في شهر رمضان ولا يفوتك يوم واحد بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. اجتهد مع صلاة الضحى لتحافظ على صلاة الضحى التي تصدر عنا الصدقات التي لا نستطيع أن ندفعها. قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلام من الناس صدقة كل يوم، أو إذا أصبحوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل سلامة يعني إيه؟ مش الرجل السليم، لا، على كل مفصل في جسمك كل يوم تخرج عنه صدقة. العلماء عدوا لهم كم مفصل؟ 360. لو كل يوم 360 جنيه ما يقدرش عليها الأغنياء، حتى الأغنياء كل يوم هتصدق 360 جنيه، وبتشتغل بكام عشان كل يوم تصدق 360 جنيه أو 360 قرش حتى؟ طبعا أمر صعب. طب نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعدل بين اثنين صدقة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على جلبته صدقة. طيب دول ثلاثة من 360، ما فيش نسبة حتى نقول كذا في المية. طب نعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويجبر ذلك كله ركعتين يركعهما في الضحى. الله أكبر، ما أيسر الإسلام وما أحلاه. ويجبر ذلك كله، إن أنت يا حبيبي تصلي كل يوم ركعتين ضحى. ركعتين ضحى دي بيبدأوا من إمتى؟ من بعد الشروق، شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بخمس دقائق. فقط دي كلها صلي كل ركعتين بس أو أربعة، وحافظ عليهم تنالوا هذا الثواب. ثم الباب الذي يفتح علينا كل عام في رمضان، ولعل كثيرا من الناس لا يفعله إلا في رمضان، وهذا من المخذولين إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، ألا وهو القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة القيام رحمكم الله، صلاة القيام أثابكم الله، صلاة القيام رفعكم الله. ولتحرص حتى أنهي موعظتي الأولى ولو طل عليكم، ولتحرص على المساجد والأماكن، كل بيوت الله عز وجل فيها الرحمات بلا استثناء، وفيها السكن السكينة، وفيها الرحمة، وفيها الخير. ولكن احرص على المكان الذي تظن أن فيه أناسا صالحين، لا أقصد هذا المسجد أو غيره الذي نفس بيده، أي مسجد تعرف أن في ناس صالحين يصلوا في المسجد ده. عشان إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن اجتماع المسلمين، اجتماعات المسلمين اجتماعات مرحومة، اجتماعات المسلمين اجتماعات مرحومة. أيوة الذي نفس بيده. هذا رجل أراد أن يحج بيت الله في عام من الأعوام أو في سنة من السنين، فذهب إلى الحج ليحج بيت الله سبحانه وتعالى. فنام في أول ليلة من ليالي الحج، فرأى في منامه أمرا عجيبا. رأى أن ملكان نزل من السماء، وإذا بأحدهما يسأل الآخر: كم حج إلى بيت الله في هذا العام؟ قال: 600,000. قال: كم قبل الله منهم؟ قال: 6. عم الشيخ اصحى معنا كده وتقول ايه؟ قال: 6، يعني واحد في الايه؟ في 100,000. 6 من 600,000. فقام فزعا من نومه، واخذ يعظ الناس طوال فتره الحج، ويامرهم بالاخلاص لله والاستغفار والتوبه والاوبه والاجتهاد في الطاعه، حتى كان اخر الحج فنام من ليلته. فرأى نفس الملكان نزل من السماء، وإذا بأحدهما يسأل الآخر: كم حج إلى بيت الله في هذا العام؟ قال: 600,000. هم ما دخلش حد من هنا ولا من هنا، هم 600,000. طيب بعد بقى الحج والعج والثج واللي مات واللي صحي واللي بكى ومشايخ وقراء وعلماء ونساء وعجائز وشيوخ كبار وإنفاق وتعب، كم قبل الله منهم؟ قال: 6. هم نفس الستة لم يقبل غير أمر. 6. فقال الملك الثاني: ولكن 6 قليل، 6 قليل جدا من 600,000. فقال الملك وهو الشاهد: ولكن الله غفر للباقين بسبب هؤلاء الستة. فابحث عن مسجد فيه أحد هؤلاء الستة. لما الإمام، أي إمام، يقول يا رب وهو واقف محدش عارف يقول آمين، آمين دي بتيجي لوحده ولا بتيجي على إيه؟ على العموم. يا رب ارحمنا، آمين، يرحمكم كلكم. يا رب اشكرنا، آمين، نشكركم كلكم. يا رب ارزقنا، آمين، يرزقكم كلكم. يا رب اغفر لنا، آمين، يغفر لكم كلكم. فاحرص على هذه الأماكن واجتهد في هذه الطاعات، عسى أن ننال رحمة رب الأرض والسماوات. والموضوع تكملة في الموعظة الثانية إن قدر الله ويسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت. أي والله يا ريت نعرف كده مستريح. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أي والله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دي خطة الصلاة، وخلي بالك صلي مع الإمام لحد ما يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينتهي فله قيام ليلة أو أجر قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مش طب أنا عايز أصلي في بيتي، ماشي يا حبيبي صلي مع الإمام وخلص معه حتى لو أوتر وأصلي في بيتك، بس ما تطيرش تاني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. ماشي أصلي، روح بيتك ولم عيالك واعمل بهم إمام، ولو عندك ولد نجيب حفظ القرآن يا أمكم وتقرأون القرآن ويصدع القرآن من بيوت المسلمين. عارف البيت اللي بقرأ في القرآن؟ شايف النجوم اللي في السماء؟ الملائكة تراه كنجوم على الأرض، زي ما احنا شايفين النجوم في السماء، الملائكة تشوف البيوت اللي بقرأ بخرج منها القرآن كأنها نجوم على الأرض. فاجعل بيتك مهبطا، مهبطا مطار، محطة، مهبطا للملائكة، تكون ملكة نزلة على هذا المكان وعلى هذا النجم المضيء بكلام الله رب العالمين. نعم، اجتهد في باب الصدقات، الخطة الثالثة، احنا قلنا القرآن، قلنا الصلاة، وأنا بكتب بعد العصر الأمر الثالث في باب إفطار الصائم، لأن سيدك سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله إيه؟ أجره. غير أنه لا ينقص من ثواب الصائم شيئاً، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب أنا ما أقدرش، والله لن تعدم الخير طالما أنت من أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله لن تعدم الخير. أفطر أعمل مائدة من مواد الرحمن، ماشي تقدر تعمل كده، أعمل جزاك الله خيراً. ما أقدرش قال لي على مجموعة صغيرة طب راح أساهم في المائدة في إفطار 10 أو 20 جزاك الله خيراً. ما أقدرش خلاص على قدي، أكون سبب في إفطار مين؟ حبيبي أبي وأمي لو كان أحياء، إخواني وأخواتي، أصهاري، أصدقائي. طيب برضو الموضوع يبقى مكلف، مكلف برضو ما أقدرش ساهم فيه أي شيء، شوية تمر فطرة تيجي المسجد ساعة الفطار، ما أقدرش أجيب التمر، معيش فلوس أجيب التمر، هات شوية مية في أزايز، مش بعد كده بقى مجموعة زجاجات وهات ماء، ولو دخل على الحرب دي يا ريت لو كانت خلاها باردة، وتجيبها ساعة الإفطار وتاخد ثواب من شرب منها، وتاخد ثواب الإفطار الصائم. احرص. الخطة الثانية الرابعة أن تتصدق ولو كل يوم في رمضان ولو بالقليل، ولو بالقليل. أنت بتضرب بأسود وما أنتش عارف السهم يقول لها إيه، إلا هيصير رحمة ربنا سبحانه وتعالى ويكون من أهله ولو بالقليل. حكي أحدهم أنه حدثت له جائحة حتى اضطر لبيع بيته. اسمع الكلام العجيب دول، يمكن ما سمعناهوش قبل كده. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك ولو بالقليل ما أنتش عارف نقول لها سر رحمة ربنا. حتى اضطر لبيع بيته فخرج يعرض بيته للبيع، فقابله أبو نصر رحمه الله، وكان هذا عالم من معاصر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه أجمعين ورضي عنا رحمته سبحانه وتعالى. قال: إلى أين أنت ذاهب يا فلان في هذه الساعة؟ قال: والله حدث عندي كذا وكذا وأريد أن أبيع منزلي. قال: فأخرج خبزا غرفة رغيفا من الخبز به حلوى وأعطاني إياه. قال: عد إلى بيتك، ارجع لجعبتك الله يهديك، بس ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربك إن شاء الله. قال: فعدت إلى بيتي وأنا في الطريق قابلت امرأة تحمل على يدها طفلا صغيرا، فرأت الخبز في يدي فقالت: يا شيخ إني أرملة وهذا يتيم وما زقنا طعاما منذ كذا وكذا، فنظرت فإذا الطفل ينظر إلى الخبز الذي في يدي. قال: فأعطيته إياه وأنا لا أملك شيئا من حطام الدنيا، معيش أي حاجة، قال ثم عدت إلى بيتي خاوي الفضاء، يعني فارغ اليدين خاوي الوفاء، ما فيش حاجة معايا خالص. قال فبينما لم أدرك بيتي إذ بأبي نصر ينادي علي الإمام ده، قال يا فلان يا فلان عند بيتك أناس ينتظرونك ويسألون عليك. قال فذهبت فإذا بهم تجار من الشام يقولون أنت فلان ابن فلان؟ قلت بلى. قالوا إن أباك رحمه الله كان قد أودع عندنا وديعة من التجارة تقدر ب30,000 دينار من الذهب، وقد عملنا له فيها وهذا حقه وليس والاسم غيره. اثنين ايه؟ نقلة عظيمة. قال فبحثت عن المرأة لسه ما وصلتش للشاهد، ثم أجريت عليها راتبا دوريا كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم أجد لها أكل، وفرح وكنت أفرح بذلك فرحان وأساهل في أبواب الخير فرحان، دخلوا شيء من الايه؟ من العجب والفرح. قال فنمت فرأيت في منامي أن القيامة قد قامت، ونودي علي يا فلان تعال احضر ميزانك عشان تتوزن. قال أوتي بالسيئات فملأت كفة السيئات، ثم أوتي بالحسنات اللي عاد ينفقها بعد ما أصبح غني، الأموال الرواتب اللي كان بيصرفها، فينظر إليها الملائكة ويقولون ليست خالصة لله، فارغة يعني خطاك اللي فارغة مش فيها إخلاص لله، ويقول السيئات زي ما هي. قال حتى ظننت أنني هلكت، ثم قيل له بقي لك حسنة واحدة فأوتي بخبي ولديه بخبز هذا، وأوتي به فوضع في الكفة فصقلت الكفة، وأوتي بدموع المرأة فوضعت في الكفة فصقلت الكفة، وأوتي بنظرات الطفل فوضعت في الكفة فصقلت الكفة، وطاشت السيئات، وإذا بمناد ينادي قد نجا قد نجا قد نجا. بإيه؟ بالعمل الخليل، فأنت لا تدري، فلنجتهد، ولكن ينبغي أن يكون هناك تصفية مع التحلية. حتى أختم، ما هي التصفية؟ ألا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. أنت بتجتهد في الطاعة، بتجتهد على نفسك في المعاصي، في ترك هذه المعاصي. ما من هذا الحديث من لم إذا لم يكن في الطاعة وإذا لم يكن في الفضاء صليم يغض، وفي لسان الصمت فحذي أيضا من صيام الجوع والعطش، فإن قلت إني صمت يومي هذا فلا صمت، أو كما قال هذا الشاعر. فينبغي علينا أن نترك هذه المفسدات التي تفسد علينا هذا اليوم وهذا العمل الذي هو من أحب الأعمال والذي اختص به الله عز وجل في حديث القدسي فقال: أما الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أختم بهذه المعلومة التي ما علمتها إلا أمس، يعني أصعد المنبر من عقود من السنين، ولكن فوق كل عز العلم عليم أبشركم بهذه المعلومة التي قرأتها أمس وأنا أحضر هذه الموعظة، أن الإنسان يوم القيامة يحاسب على مظالم العباد ويؤخذ منهم مظالم العباد من طاعته كلها إلا من الصيام. يعني كلم واحد ياخده من الصلاة بتاعه، ياخده من الإنفاق بتاعه، ياخده من الحج والعمرة، ياخده من كذا، عند الصيام قال الله فإنه لي. لا، لازم الأول، فممكن تنجو بهذا الصيام بين يدي الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش القريب الكريم أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا سالما، اللهم أعنا على صيام رمضان، اللهم أعنا على قيام رمضان، اللهم أعنا فيه على القرآن واجعلنا من أهل القرآن فيه يا رب العالمين، وحتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا فيها أفضل ما تقبلت منه من عبد من عبادك يا أرحم الراحمين من الضعاء. اللهم اغفر لنا في رمضان، وارحمنا في رمضان، وارفع درجاتنا فيه وبعده يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أهل تقواك في رمضان وبعد رمضان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، نفس هم المهمومين من المسلمين، فك أسر المظلومين من المسلمين، اقض الدين عن المدينين من المسلمين، وسع اللهم علينا وعلى عبادك المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين اجمعين. اللهم يا رب يا رب يا رب بلغنا مما يرضيك امالنا اجمعين. اللهم اغفر وارحم لوالدينا كما ربيانا صغارا، واحفظ ازواجنا واولادنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم انا نسالك الجنه وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه بلا حساب ولا سابقه عقاب، ونعوذ بك من شر النار في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.